بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر توجيهي الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الأولى من كتاب الدراسات للمنهج الجديد المطور لجيل 2006. عنوان درسنا تعظيم الشعائر الدينية، ويقع درسنا في صفحة 13. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم تعظيم الشعائر الدينية، توضيح مظاهر تعظيم الشعائر الدينية، تمثل آداب أماكن العبادة، واستشعار حرمة الشعائر الدينية. تعلمنا سابقاً أعزائي الطلبة إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الأرض لغاية عظيمة، هي عبادة الله سبحانه وتعالى، أكرمه الله سبحانه وتعالى بكثير من الأمور التي تساعده على تحقيق هذه الغاية التي خلق من أجلها، لعبادة الله وعمارة الأرض. وشرع له عبادات، هذه العبادات من شأنها أن تكفل للإنسان الفوز في الآخرة ودخول الجنة. في ماذا تتمثل هذه العبادات؟ هذه العبادات تتمثل في التوجه إلى الله تعالى بالقلب، تعظيم الله سبحانه وتعالى، التضرع إلى الله تعالى باللسان، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمال، الخضوع له سبحانه وتعالى بالأعضاء والجوارح. قال الله تعالى وهو يصف المؤمنين ويبين صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. السؤال: أستذكر مثالا على كل مما يأتي. العبادات القلبية مثل الخوف، الرجاء، الخوف من الله ورجاء الله سبحانه وتعالى. العبادات البدنية مثل الصيام، مثل الحج. العبادات اللسانية مثل تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى. العبادات المالية مثل الزكاة والصدقات. إذن سنتعلم في هذا الدرس أعزائي الطلبة مفهوم تعظيم الشعائر ومظاهر تعظيم الشعائر الدينية، اللي هي تعظيم القرآن، تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيم الأحكام الشرعية، تعظيم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، تعظيم الأوقات والأماكن التي يرتبط بها أداء بعض العبادات الشرعية. أعزائي الطلبة، الإسلام حرص على أن يغرس في قلوب المسلمين توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير الصحابة الكرام وتعظيم أحكام الشريعة، وجعل الإسلام هذه الأمور علامة على صدق إيمان الإنسان ودليل على حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن الاتباع لهذه الشريعة. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآية تدل على أن تعظيم شعائر الله علامة على صدق الإيمان. ما مفهوم تعظيم الشعائر الدينية؟ تعظيم الشعائر الدينية يعني الإجلال والتوقير والمحبة لكل شيء يتعلق بالدين، من أصول، من عقائد، من تشريعات، وما ارتبط بأداء بعض العبادات من أوقات معينة وأماكن محددة. يعني نجل ونوقر ونحب الأمور المتعلقة بالدين مثل أصول الدين والعقيدة والتشريعات، الأحكام الشرعية. أيضا نجل الأوقات مثل رمضان، ونجل الأماكن التي يتم فيها أداء العبادات مثل الكعبة وغيرها. أعزائي الطلبة، أول ما ينبغي تعظيمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو خالق هذا الكون، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فالله تعالى هو إذن أولى من يستحق التعظيم سبحانه وتعالى. أيضا القرآن الكريم عاب على المشركين عدم تعظيمهم لله سبحانه وتعالى وجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقدر الله عز وجل. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. دلالة الآية عاب القرآن الكريم على المشركين عدم تعظيمهم لله عز وجل وعدم إجلالهم لله وجهلهم بقدر الله عز وجل. من صور تعظيم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتبع ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله تعالى عنه. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا من صور تعظيم الله الاجتناب ما نهى واتباع ما أمر. ما هي مظاهر تعظيم الشعائر الدينية؟ تعظيم الشعائر الدينية يعني مهم جدا. لماذا هو مهم؟ لأنه تعظيم الشعائر الدينية يحقق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، بيبين أنه هذا الإنسان عبد لله، مستجيب لله، منقاد لأمر الله ولا لا؟ وبالتالي هنالك مظاهر تدل على تعظيم الشعائر الدينية. لو جئنا إلى القرآن الكريم، مظاهر تعظيم القرآن الكريم، قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كيف يكون تعظيم القرآن الكريم؟ تعظيم القرآن الكريم يكون من خلال الإيمان بأن القرآن الكريم كلام الله واحترام القرآن الكريم، هذا واحد. اثنين، حفظ القرآن الكريم والعناية به. ثلاث، اتباع ما جاء في القرآن الكريم. أربعة، المداومة على تلاوة القرآن الكريم. خمسة، الحرص على الاستماع إليه وتدبره، استمع للقرآن الكريم وتتدبر ما جاء في القرآن الكريم. النقطة اللي بعدها، اكتشاف ما في القرآن الكريم من سنن ومن قوانين. النقطة اللي بعدها، العمل بأحكام القرآن الكريم. وآخر نقطة، الحرص على الطهارة عند قراءة القرآن الكريم. إذا هذه مظاهر تعظيم القرآن الكريم. عندنا كم نقطة؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. لازم تكون عارفهم كلهم وفاهمهم كلهم. لو جاءتنا الآية ولقد أتيناك سبعا من المثاني، ما دلالتها؟ نقول من مظاهر تعظيم الشعائر الدينية تعظيم القرآن الكريم. لو جاءتنا الآية الأخرى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل على أنه من مظاهر تعظيم القرآن الكريم الحرص على تدبره والعمل بأحكامه، الحرص على تدبره والعمل بأحكامه. المظهر الثاني، تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من خلال الإيمان بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. اثنين، محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاث، تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها. أربعة، اتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. خمسة، الرضا بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ستة، الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مظاهر تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لو جاءتنا هذه الآية على ما لا تدل، نقول أنه من مظاهر تعظيم الشعائر الدينية تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا يجب تعظيم الأنبياء الآخرين عليهم السلام، سيدنا موسى وعيسى ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء، جميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله. يجب تعظيم جميع الأنبياء. كيف يكون تعظيم الأنبياء؟ من خلال أولا الإقرار بنبوتهم، نعترف بأن كلهم أنبياء ونعترف بالرسل، تصديقهم جميعا فيما أرسلوا إليه وفيما بعثوا به، نصدقهم في الرسالات التي جاءوا بها، الدفاع عنهم، عدم التفريق بينهم، ما بنميز نبي عن نبي ولا بنفرق بين الأنبياء، نؤمن بهم جميعا، مش والله هذا بأؤمن فيه وهذا النبي مش مقتنع فيه أو هذا النبي لا أؤمن به. ثالثا، من مظاهر تعظيم الشعائر الدينية تعظيم الأحكام الشرعية. كيف يكون تعظيم الأحكام الشرعية؟ من خلال أولا تعلم هذه الأحكام وتعليمها. اثنين، سؤال العلماء عنها والالتزام بها. ثلاث، الابتعاد عما يبطلها. أربعة، إرضاء الله سبحانه وتعالى والسعي لنيل الأجر والثواب. طيب، من الأمثلة على ذلك، على تعظيم الأحكام الشرعية، الالتزام بأداء الصلاة في وقتها، تؤدي الصلوات في وقتها، صوم رمضان، أداء الزكاة، الحج إذا كان الإنسان قادر عليه وتوفرت عنده الشروط. رابعا، من مظاهر تعظيم الشرائع الدينية تعظيم الصحابة الكرام. كيف يكون تعظيم الصحابة الكرام؟ بتقدير مكانة الصحابة الكرام، الدفاع عن الصحابة، عدم الانتقاص من قدر الصحابة الكرام. لماذا يجب تعظيم الصحابة الكرام؟ أو لماذا يعتبر تعظيم الصحابة الكرام مظهر مظاهر تعظيم الشعائر الدينية؟ لأن الصحابة الكرام هم من نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم من عاصروا نزول الوحي، هم من نقروا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، هم من جاهدوا في سبيل الله، هم من نشروا الدين، هم من أثنى الله تعالى عليهم في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لو جاءتنا هذه الآية على ما لا تدل، بنحكي له من مظاهر تعظيم الشرائع الدينية، تعظيم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. خامسا، من مظاهر تعظيم الشعائر الدينية، أو من مظاهر تعظيم الشعائر الدينية، نعم، تعظيم الأوقات والأماكن التي يرتبط بها أداء بعض العبادات. نعظم الأوقات والأماكن اللي مرتبطة بأداء بعض العبادات الشرعية، مثل هذا الموضوع بينقسم لنوعين، في عندنا شعائر زمنية وعندنا شعائر مكانية. الشعائر الزمنية اللي بتتعلق بالأوقات، مثل صلاة الجمعة أو يوم الجمعة. يوم الجمعة كيف يكون تعظيم يوم الجمعة؟ كيف يكون احترام يوم الجمعة؟ من خلال الاغتسال لصلاة الجمعة، ارتداء أحسن الملابس، حضور الصلاة، تحري ساعة الاستجابة، في ساعة يستجاب فيها الدعاء لآخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، والمقصود بالساعة هنا مش 60 دقيقة، يعني وقت. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. هذا الحديث يدل على تعظيم يوم الجمعة. أيضا تعظيم شهر رمضان المبارك، كيف يكون تعظيم شهر رمضان المبارك؟ من خلال صيامه، قيامه، اجتناب المحرمات فيه، صون الجوارح عن المعاصي في شهر رمضان المبارك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. على ما تدل الآية؟ تعظيم شهر رمضان المبارك. أيضا تعظيم العشر، الأيام العشرة من شهر ذي الحجة، كيف يكون تعظيمها؟ من خلال أداء فريضة الحج فيها إذا كان إنسان مقتدر، صوم يوم عرفة لغير الحاج، الإكثار من الطاعات في هذه الأيام، ذكر الله، صيام، صدقات، تسبيح، صلة الرحم إلى غير ذلك. عندنا المناسبات الدينية أيضا، كيف يكون تعظيم المناسبات الدينية؟ من خلال التذكير بهذه المناسبات، تذكير الناس فيها، الاحتفاء بهذه المناسبات وإشاعة البهجة والسرور فيها. من الأمثلة على هذه المناسبات عيد الفطر، عيد الأضحى، ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى الهجرة النبوية، وغيرها من المناسبات الدينية المتكررة. انتهينا من الشعائر الزمانية، نأتي إلى الشعائر المكانية. الشعائر الزمانية تحكي عن أوقات، الشعائر المكانية تحكي عن أماكن. ويقصد بالشعائر المكانية المساجد، اللي هي بيوت الله في الأرض. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما هو آداب المساجد؟ آداب زيارة المساجد، أو كيف يكون تعظيم المساجد؟ من خلال أولا عمارة المساجد، مش مقصود العمارة البناء فقط، العمارة اللي هي زيارتها ودخولها والصلاة فيها، المواظبة على الصلاة فيها، ارتداء الثياب اللائقة عند التوجه إلى المساجد، التزام الذكر والدعاء في المساجد، تجنب رفع الصوت في المساجد، إقامة المجالس العلمية في المساجد، المحافظة على نظافة هذه المساجد. أعظم المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى المبارك. وهذه المساجد الثلاثة تشترك في أنه بناها الأنبياء، بناها الأنبياء، وضعت أساساتها الملائكة، وضعت أساسات الكعبة والمسجد الأقصى المبارك، ثم جاء الأنبياء وأكملوا. سيدنا إبراهيم بنى الكعبة، هو ابن إسماعيل، سيدنا محمد بنى المسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى وضعت أساسات الملائكة، ويقال أن سيدنا آدم عليه السلام هو الذي يعني خطه وبناه، ثم تعاقب على بنائه يعني كثير من الدول الإسلامية. هذه المساجد لها ميزة عظيمة، أنه فيها تضاعف الثواب، لذلك يجب تعظيمها والدفاع عنها، وأن يعرف الإنسان مكانتها، وأن يحرص على أن يزورها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ثلاث مساجد تستحق أن يسافر الإنسان من أجلها: مسجد الحرام الكعبة، مسجدي والمسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى المبارك. أتدبر وأستنتج، أتدبر النصين الشرعيين الآتيين ثم أستنتج منهما العمل الذي يتنافى مع تعظيم الشعائر. الآية الأولى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تمام؟ العمل الذي يتنافى مع تعظيم الشعائر: القيام بالمعاصي، الرفث، الفسوق، أيضا الجدال، ارتكاب المحظورات لمحظورات الإحرام. النص الثاني قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. العمل الذي يتنافى مع تعظيم الشعائر: المن على الفقراء، أنك تحمل الفقير جميلة أنك ساعدته. الرياء في الصدقة، تتصدق حتى الناس يروك فيمدحوك. الكفر بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، بنتحدث عن بعض الأعمال أو الألفاظ التي تتنافى مع تعظيم الشعائر الدينية. في ألفاظ كثيرة منتشرة بين الناس تتنافى مع تعظيم الله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم القرآن الكريم وتعظيم الدين، مثل الاستخفاف بمبادئ الإسلام. واحد بيستخف في مبادئ الإسلام وبنكت وبيستهزئ، والسخرية والاستهزاء بالدين، مثل إطلاق النكات والفكاهات والألفاظ اللي تطعن في الأنبياء، بنكت على الأنبياء أو بنكت على القرآن الكريم أو بنكت على الصلاة أو على الصيام أو الحج أو الزكاة أو غيرها. هذا الشيء حرام، لا يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني لا تنتهكوا شعائر الله ولا تنتهكوا حرمات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام بين لنا أنه حكم الجلوس مع المستهزئين بالشعائر الدينية حرام، لا يجوز أنك تجلس مع ناس بيستهزئوا بالشعائر الدينية. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني اللي بيجلس مع ناس بتمسخروا على الدين هذا إنسان منافق. هذه الآية تدل على حرمة الجلوس مع المستهزئين بالشعائر الدينية. أيضا حرم الإسلام الانتقاص من قدر أهل الصلاح وأهل التقوى، خاصة العلماء. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. المجرمين كانوا بيتمسخروا بيضحكوا على المؤمنين وعلى أهل التقوى والصلاح، وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني يصير يلمزوهم وينتقصوا من قدرهم ويستهزئوا بهم ويسخروا منهم. دلالة الآية: تحريم الانتقاص من قدر أهل الصلاح والتقوى. في الدراسة المعمقة أعزائي الطلبة، عندنا معلومة مهمة. من الأمثلة أو من الكتب التي ألفت على تعظيم الشعائر الدينية كتاب يسمى مقال الناصحين بحفظ شعائر الدين. هذا الكتاب ألفه محمد بن عمر باجمال. هذا الكتاب تحدث فيه عن ضرورة الاهتمام بالعوامل التي تؤثر في تعظيم الفرد لشعائر الدين. مثل أي شيء العوامل؟ مثل المداومة على الطاعة، علو الهمة، تحلي بالصبر، حسن التربية وغيرها من العوامل. المطلوب عزيز الطالب أنك ترجع إلى هذا الكتاب وتبين مظاهر تعظيم القرآن الكريم. لو رجعنا إلى الكتاب سنجد أنه من مظاهر تعظيم القرآن الكريم التي أوردها المؤلف حفظ حرمة القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم وفهمه وإكرام حافظ القرآن الكريم. إذن أعزائي الطلبة، فلنعظم شعائر الله ولنحرص على التزام العبادات ونتجنب الجلوس في الأماكن التي تنتهك فيها حرمة الشعائر الدينية. ختاما أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.